الوجه الثاني يبدأ حالا. متى ينسب الإنسان إلى اليهودية والنصرانية؟ سؤال: بأي وسيلة يكون الإنسان يهوديا أو نصرانيا؟ بواسطة الأعمال اليهودية أو بواسطة علمهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يكون الإنسان يهوديا باعتقاد عقائد اليهود والعمل بمقتضاها، وكذلك يكون نصرانيا باعتقاد عقائد النصارى والعمل بمقتضاها. وأما مجرد العلم بعقائدهم والعلم بما جرى عليه العمل عندهم للوقوف على باطلهم أو للرد عليهم، فلا يعتبر بذلك يهوديا أو نصرانيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما رأيكم في الصليب، وكيف إذا كان معمولا على السجاد الذي يصلى عليه، وفرش بعض المساجد الذي عليه السيفان والنخلة ومنقوش عليه الصلبان، فكيف الصلاة على هذه الصلبان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. صنع الصليب حرام، سواء كان مجسما أم نقشا أم رسما أم غير ذلك، على جدار أو فرش أو غير ذلك، ولا يجوز إدخاله مسجدا ولا بيوتا ولا دور تعليم من مدارس ومعاهد ونحو ذلك، ولا يجوز الإبقاء، فليجب القضاء عليه وإزالته بما يذهب بمعالمه من كسر ومحو وطمس وغير ذلك، ولا يجوز بيعه ولا الصلاة عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عذاب القبر. سؤال: إني سمعت من علماء الإسلام أن الميت يصير حيا في القبر ويجيب على سؤال الملائكة، ويعذب إذا بان منه الكفر وعدم الاستقامة في الإسلام في الحياة الدنيا، وإني كمسلم بمبادئ القرآن ومبادئ الإسلام لم أجد في القرآن الكريم برهانا صريحا يدل على سؤال صاحب القبر وعقابه. يقول تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حسب فهم الضعيف أن النفس ترجع إلى ربها بعد خروجها من الجسد، ولم أفهم أن النفس تكون مع جسدها في القبر منعمة. وأيضا يقول الله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين إلى آخره. وأفهم من هذه الآية أيضا أن الإماتة مرتان، وقت النطفة ووقت خروج النفس من الجسد، كما أفهم أن الإحياء مرتان، الحياة في بطن الأم ووقت البعث. ولم أفهم من الآية إشارة تدل على سؤال القبر وعذابه. يقول تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا إلى آخره. وهذا يدل على أن الكفار نائمون، والنوم في القبر ينافي العقاب فيه. وبالنهاية أرجو يا صاحب الفضيلة أن أجد منكم جوابا شافيا لضمئي كما كانت إجاباتكم الدينية دائما. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا: أدلة الأحكام الشرعية كما تكون من القرآن تكون من السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، لعموم أمره تعالى بأخذ ما جاءنا به من نصوص الكتاب والسنة، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنما يشرع لنا بوحي من الله تعالى، كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. الآيات. ولأن اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عموما دليل على الإيمان بالله ومحبته سبحانه، ويترتب عليه محبة الله ومغفرته لمن اتبعه، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولأمره تعالى بطاعته صلى الله عليه وسلم وحكمه بأن طاعته طاعة لله، قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، إلى غير ذلك من آيات القرآن التي أمرت بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وأخذ ما ثبت عنه والعمل به. فالسنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم حجة تثبت بها الأحكام عقيدة وعملا، كما أن القرآن حجة تثبت بها الأحكام صراحة واستنباطا على مقتضى قواعد اللغة العربية وطريقة العرب في فهمهم للغتهم. ثانيا، عذاب الكافرين في قبورهم ممكن العقل، وقد دل القرآن على وقوعه، من ذلك قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا بيان واضح في إثبات العذاب في القبر بالنار، لأنه لا غدو ولا عشي يوم القيامة، ولقوله في ختام الآية: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإنما يدل على عذاب أدنى قبل قيام الساعة، وهو عرضهم على النار، وما هو إلا عذاب القبر. وفرعون وآله ومن سواه من الكافرين سواء في حكم الله وعدله في الجزاء. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإنه يدل على تعذيب الكافرين عذابا أدنى قبل قيام الساعة، وهو عام لما يصيبهم الله تعالى به في الدنيا وما يعذبهم به في قبورهم قبل أن يبعثوا منها إلى العذاب الأكبر. وثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته من عذاب القبر ويأمر أصحابه بذلك. وثبت أنه بعد أن صلى صلاة كسوف الشمس وخطب الناس أمرهم أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر، واستعاذ بالله من عذاب القبر 3 مرات في بقيع الغرقد حينما كان يلحد لميت من أصحابه، ولو لم يكن عذاب القبر ثابتا لم يستعذ بالله منه ولا أمر أصحابه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يدخل فيه تثبيت المؤمن وخذلان الكافر عند سؤال كل منهما في قبره، وأن المؤمن يوفق في الإجابة وينعم في قبره، وأن الكافر يقذل ويتردد في الإجابة ويعذب في قبره، وسيجيء ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قريبا. ومن أدلة عذاب القبر أيضا ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدعا بجريدة الرطبة فشقها نصفين وغرز على كل قبر واحدة وقال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت سؤال الميت في قبره وثبوت نعيمه فيه أو عذابه حسب عقيدته وعمله، بما لا يدع مجال للشك في ذلك، ولم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم في ثبوت ذلك خلاف، ولذا قال بثبوته أهل السنة والجماعة. ومما ورد في ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والحاكم وأبو عوانة الإسرائيلي في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفر من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال:

وحياته بعد أن يبعث الله يوم القيامة. وهذه الحياة الوسط بين الحياتين تؤهله لسماع السؤال والإجابة عنه إذا وفق، وتجعله يحس بالنعيم أو العذاب. وقد تقدمت الأحاديث في ذلك، ولله في تدبيره وخلقه شؤون لا تحيط بها العقول لقصورها ولا تحيلها، بل تحكم بإمكانها، وإن كانت تحار في تعليلها وتعجز عن الوقوف على كنهها وحقيقتها وعن معرفة مداها وغاياتها. فعلى الإنسان إذا عجز عن شيء وخفي عليه أمره أن يتهم نفسه بالقصور ولا يتهم ربه في علمه وحكمته وقدرته. وما ذكر في السؤال من الآيات لا يتنافى مع سؤال الميت في القبر ونعيمه أو عذابه. أما قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فإنه خطاب للنفس عند قيام الساعة لا عند خروجها من البدن في الدنيا، بدليل ما سبق من قوله تعالى في نفس السورة كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى الآيات، إلى قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة. وسؤال القبر ونعيمه أو عذابه لما يكون بعد أن يدفن الميت وقبل أن يبعث يوم القيامة. أما قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فإخبار من الله تعالى عن قول الكافرين وهم في النار يوم القيامة إنهم كانوا أمواتا قبل نفخ الروح فيهم وهم في الأرحام، ثم كانوا أحياء بتقدير الله بنفخ الروح فيهم إلى انتهاء آجالهم في الدنيا، ثم صاروا أمواتا من حين انتهاء آجالهم إلى النفخ في الصور نفخة البعث بتقدير الله، ثم أحياهم الله يوم القيامة والنشور، فجرى عليهم الموت مرتين والحياة مرتين. وليس موتهم لهم في القبور بمانع من سؤالهم وجوابهم ولا من نعيمهم أو عذابهم، لأن الله يعيد إليهم أرواحهم نوع إعادة يتمكنون بها من سماع الأسئلة والإجابة عنها والإحساس بالنعيم أو العذاب، كما تقدم تفصيله ودليله في حديث البراء. وليست هذه الحياة إحدى الحياتين المذكورتين في الآية، بل هي حياة خاصة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله. وأما قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فالمراد بمراقدهم مقابرهم التي كانوا فيها وهم أموات لا نيام، وموتهم لا يمنع من سماعهم سؤال الملائكة ولا ينافي إحساسهم بالنعيم أو العذاب حسب عقائدهم وأعمالهم، لما تقدم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وليس بلازم أن ينص على سؤال الميت في القبر ونعيمه أو عذابه في كل موضع، بل يكفي ذلك في بعض الآيات أو الأحاديث الصحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا مات الإنسان ودخل القبر هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يقال له ما نقوله في هذا الرجل؟ والحال قد يموت في الوقت الواحد خلق كثير، وإذا سأله ملكان هل يسألانه بلسانه أو بالعربية أو بالسريانية؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إذا مات الإنسان ودفن جاءه ملكان وسأله عن ربه ونبيه ودينه بلغة يفهمها، فالمؤمن يسدد في الجواب دون الكافر، ولو تعدد الأموات واتحد الوقت ولا غرابة، فالملائكة لهم شأن غير شأن البشر. ولم يرد أن الميت يرى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره فيما نعلم. ونوصيك بمراجعة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الموضوع وغيره زيادة في الفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو الشيء الذي دل عليه الكتاب والسنة في النجاة من عذاب القبر؟ فهل هناك أحاديث نبوية أو أدعية خاصة نقولها يوميا للنجاة من عذاب القبر؟ إنني قرأت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم عن قراءة سورة الملك يوميا، فكم مرة تقرأ هذه السورة في اليوم؟ ومتى هو وقت القراءة ولكم الشكر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الشيء الذي دل عليه الكتاب والسنة في النجاة من عذاب القبر هو أداء ما أوجبه الله على العبد وترك ما حرمه عليه، والإكثار من التوبة والاستغفار وفضائل الأعمال، وكثرة الاستعاذة بالله من عذاب القبر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في آخر الصلاة من أربع، منها عذاب القبر ويأمر بذلك. أما قراءة سورة الملك للاستجارة بها من عذاب القبر فلا نعلم حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريرة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. رواه البخاري. فهل يصح لنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ وهل يجوز وضع ما شابه الجريدة من الأشياء الرطبة الخضراء قياسا على الجريدة، أو يجوز غرس شجرة على القبر لتكون دائمة الخضرة لهذا الغرض؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إن وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة على القبرين ورجاءه تخفيف العذاب عمن وضعت على قبرهما واقعة عين لا عموم لها في شخصين أطلعه الله على تعذيبهما، وإن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لم يكن منه سنة مضطردة في قبور المسلمين، وإنما كان مرتين أو ثلاثة على تقدير تعدد الواقعة لا أكثر، ولم يعرف فعل ذلك عن أحد من الصحابة وهم أحرص المسلمين على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وأحرصهم على نفع المسلمين، إلا ما روي عن بريدة الأسلمي أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، ولا نعلم أن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وافق بريدة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أهل البرزخ. سؤال: هل صح حديث إن أهل البرزخ يرى بعضهم بعضا أم لا، ويتحدث بعضهم مع البعض؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حديثا يعتمد عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. البعث يوم القيامة. سؤال: كيف يقوم الناس من قبورهم يوم القيامة، وكيف يقوم الأنبياء والأقطاب والأبدال، ومن أول من يكسى؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يعيد الله سبحانه خلق الناس يوم القيامة من عجب الذنب فينبتون منه سويا كما ينبت الزرع من الحب والنخل من النوم، ثم يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلة سراعا كأنهم جراد منتشر أو فراش مبثوث لا يضلون طريق الموقف، بل هم أهدى إليه من القطع كأنهم إلى نصب يوصدون. وأول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يفيق من الصعق. أما أول من يكسى بعد البعث فخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، ويشتد الهول بجميع الناس حتى يقول كل نبي يومئذ نفسي نفسي. ومن قرأ آيات البعث من سورة القمر والمعارج والقارعة وأمثالها يتبين له الكثير مما تقدم. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي أصحابي، فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله الحكيم. كتاب بدء الخلق. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض. الحديث. وفيهما أيضا: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. الحديث. وانظر تحقيق الحديثين في شرح الطحاوية عند كلام الطحاوي في أحوال الناس يوم القيامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كم المدة بين النفختين؟ ومن هم الذين لا يموتون بين النفختين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد، تحديد مدة ما بين النفختين من الأمور الغيبية التي لا تدرك بالعقل والاجتهاد بل بالسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في تحديدها عنه حديث صحيح، وإنما ثبت فيها ما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، منه يركب الخلق. فلم يزد على أن قال 40، ولم يبين هل هي سنون أو شهور أو أيام. وأما من لا يموتون بين النفختين فالله أعلم بهم سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: خلال مطالعتي لكتاب الله العزيز وقفت عند آية كريمة هي قوله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. والسؤال: ما الحكمة من تقديم الإبل؟ وما هي الميزة التي تميزت بها الإبل عن سائر الحيوانات؟ فنحن نعلم أن السماء قد رفعها الله، وهذا شيء عظيم بدون أعمدة، فما هو السر في هذا الحيوان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد، ذكر الله تعالى هذه الآيات بعد قوله: هل أتاك حديث الغاشية، استدلالا على البعث يوم القيامة، وتقريرا لقدرة الله سبحانه على إحيائه الخلق بعد موتهم للحساب والجزاء. فإن من قدر على خلق الإبل على هذه الآيات العجيبة وخلق السماوات ورفعها بلا أعمدة نراها، وخلق الجبال في الأرض تثبيتا لها ونصبها عليها كأنها أوتاد حتى لا تميد بمن عليها من الموجودات، وخلق الأرض وتمهيدها حتى تصلح لحياة الخلق فوقها، إن من قدر على ذلك لقادر على أن يحيي الناس وغيرهم من ذوات الأرواح. وإنما قدم الإبل على غيرها من المذكورات لأنها بأيديهم مسخرة لهم، يصرفونها كيف شاءوا فأركبونها ويحملون عليها أثقالهم إلى بلاد بعيدة لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس، ويقطعون بها الفيافي والصحارى مع يسير مؤنتها وصبرها على الجوع والعطش، ومع سهولة قيادها للكبير والصغير، ومع بروكها ونهوضها ليتمكن الناس من ركوبها وتحميلها كيف شاءوا، إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة التي يجنونها من اقتنائها من غير مشقة ولا عناء. وقد خصها الله ببديع تركيب في عظامها يساعدها على حمل الأثقال، وبطول عنق يساعد على نهوضها بثقيل أحمالها كما يساعدها في سيرها، وخصها بأخفاف تساعد على سيرها فيما لا يقوى على السير فيه ذوات الحوافر والأظلاف من الحيوانات. وما يخفى من عجائبها عن الناس كثير، فسبحان من ميزها على ما سواه من الحيوان وسخرها مع عظيم خلقها ومزيد قوتها لعباده، وظللها لهم رحمة بهم وإعانة لهم على مصالحها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 39 من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط 40.